قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهذه آيات عظيمة فيها بيان أحوال أولئك الكافرين وما كانوا يجابهون به شعيبا عليه الصلاة والسلام وما كانوا يقومون به من أعمال إجرامية من الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، بقينا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب عليه الصلاة والسلام ويمنعون الناس من الوصول إليه، ومن أراد أن يصل إليه حال بينه وبين الوصول، وتوعدوه وأوعدوه بالشرط، وأنك إذا ذهبت إليه وجلست معه ربما تؤذى ربما تقتل إلى آخر ذلك من التهديدات، حتى لا يصل أحد إلى شعيب ويخلص أحد إلى شعيب. وهذا كان تصنع أيضا قريش بعد ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يمنعون الناس من الوصول إلى رسول الله وكان مختفيا عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه ممن سبق إيمانه، ولا أحد يستطيع أن يصل إليه إلا من شاء الله الوصول إليه، وإلا الأصل هو المنع، يجعلون الداعي في عزلة كالإقامة الجبرية، وممنوع أحد يدخل عليك وممنوع أحد يصل إليك ولا تخرج إلى الناس، وأذية وتعب. فلاغ الأنبياء ما لاغوا من أذى أولئك المشركين، فصبروا على الحال ذاك حتى نصر الله سبحانه وتعالى دعوته. فهذا قول أنهم كانوا يقعدون على الطرق الحسية التي تفضي إلى شعيب ولا يسمحون لأحد بالدخول عليه، ممنوع الدخول عليه وممنوع الوصول إليه، ومن أراد المجيء إلى شعيب توعدوه بالقتل أو توعدوه بغير ذلك. وهكذا قالوا له: هذا كذاب فلا تذهب إليه، هذا ليس برسول. فالحاصل يستعملون أساليب شيطانية ماكرة. وقيل المراد بالقعود القعود على طرق الدين، ومنع من أراد سلوكها، وليس المراد القعود على الطرق حقيقة، وإنما القعود على طرق الدين ويؤيده. وتصدون عن سبيل الله من آمن به، يقعدون على صراط الله المستقيم ولا يسمح لأحد أن يصل إلى هذا الخير، فيأتون بالشبه ويأتون بالباطل والتلبيسات وغير ذلك من الأمور التي يصدون بها عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذا قول آخر أن المقصود بالقعود هنا القعود المعنوي، القعود على طرق الدين ومنع من أراد سلوكها، وليس المراد القعود على الطرق حقيقة، وهناك طرق يعني حسية يقعدون عليها. وقيل المقصود به النهي عن قطع الطرق وأخذ السلب وقتل الناس، وهذا كان من فعالهم أنهم كانوا يقطعون الطريق الحسي على الناس ولا يسمحون لأحد إلا بعد أن يؤذوه، ربما أخذوا ماله وأخذوا سلبه وآذوه أذية، وكان هذا من فعالهم السيئة القبيحة، أنهم يقعدون على الطرق الحسية ويأخذون سلب الناس وأموال الناس ويؤذونهم، ومن امتنع من ماله ربما ضربوه وقتلوه وآذوه، كما هو حال قطاع الطريق، وهم قطاع طريق الحسي والطريق المعنوي يقطعونه. الطريق الحسي الذي يصل إلى شعيب، أو الطريق الحسي الذي يصل بالناس إلى مقصودهم ومرامهم وما يريدونه، وهم قطاع طريق يسلبون أموال الناس، ومن لم يمكنهم من ماله ربما قتلوه وتوعدوه بالقتل حتى يسلم المال ويذهب. وهكذا أيضا الطريق المعنوي هم قطاعه، وهذا شاركهم فيه كثير ممن يتلبس بالدين من دعاة الانحراف، وهم في حقيقة الأمر قطاع طريق يجلسون على طريق الدين ويمنعون من أراد السلوك ببعض الشبه ويصدونهم عن سبيل الله، ونسأل الله العافية والسلام. والآية تشمل هذا وهذا، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، سواء كان القعود على صراط الإسلام وعلى طريق الدين ومنع من أراد سلوكا من سلوكه، أو يكون المقصود القعود على الطريق الحسي، إما لأنهم كانوا قطاع طريق فيفعلون هذا الشيء ويسلبون الناس أموالهم، أو القعود على الطريق الحسي في منع الناس من الخلوص إلى شعيب عليه الصلاة والسلام. وهذا كله كما قال الله سبحانه في وصفه وتبغونها عوجا، لأنه إذا ظهر السبيل وبان الحق انكشف عوارهم وظهر الناس فسادهم، فهم يبغونها هكذا تمشي، وتبغونها عوجا، ما يبغون صراط مستقيم أبدا يسلك الناس، لأنهم لو سلكوا الناس صراط المستقيم واهتدوا واقتفوا أثر المرسلين اتضح المجرمون، لكنهم يقعدون على الطرق القويمة حتى لا ينكشف عوارهم ويتضح سبيلهم. ثم ذكرهم بنعمه عليه سبحانه عليهم، واذكروا أي نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا في العدد والمال فكثركم وصرتم كثيرين عددا ومالا، ولكن كثير من الناس لا يشكرون ولا يذكرون هذه الآلاء وهذه النعم. فذكر الله قوم شعيب أنكم كنتم قليلي العدد والمال فكثركم عددا ومالا، ثم بين لهم سبحانه أن هذا الإصرار والعناد قد سلكه غيركم وكان حالهم ومآلهم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فهذا تهديد ووعيد لمن لج في الباطل واستمر على العناد وعلى الفجور وعلى حرب الدين وأهله، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، هذه عاقبة المفسدين، والسعيد من اعتبر بغيره. وهذا شأن كل مفسد وشأن كل مجرم، وعاقبة كل مفسد ومجرم أن الله سبحانه وتعالى يدمدم عليه، أن الله سبحانه وتعالى يهينه ويذله وينتقم منه. ذكرهم بالنعم وذكرهم بالعاقبة على عدم شكر النعم. قال تعالى وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، وهم أهل الإيمان هؤلاء السعداء، وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا، هم فريقان انقسم أولئك، منهم من آمن وسعدوا ومنهم من كفر. فقال لهم على سبيل التهديد والوعيد فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم، حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، سيفصل الله سبحانه وتعالى بيننا وبينه في الدنيا وفي الآخرة، وهو العدل سبحانه في حكمه جل وعلا، فلا يظلم ربك أحدا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، وقد تقدم معكم أن الملأ غالبا تطلق على الأشراف وعلى السادة فيهم وأهل الوجاهات، وهم أهل العناد، هم أهل العناد وأهل الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، أولئك أتباع غمار، أتباع كل ناعب، كل من صاح هم معه، لكن هؤلاء الفجرة هم الذين يصدون الناس حقيقة ويستخدمون هؤلاء الأغمار. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معه، تقدم معنا أن هذا سبيل أهل الباطل قديما وحديثا، إخراج الصلحاء من دورهم وأوطانهم عند العجز عن مقارعة الحجة بالحجة، وما عندهم حجة أصلا، إذا عجزوا سلكوا هذا المسلك، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معه. قال شعيب أو قالوا أيضا كذلك أو لتعودن في ملتنا، تريدون البقاء تكونون على ما نحن عليه، وإلى الخروج أنتم بين خيارين أحلاهما مر كما يقال، إما أن تكونوا عندنا باقين وتكونوا على الملة الكفرية الشركية، أو أنكم تخرجوا من هذه الأرض وتذهبوا فلا سكن لكم ولا جوار لكم ولا مكان لكم عندنا وأنتم على خلاف ما نحن عليه. فلا شك أن الشخص يختار الخروج إذا حصل مثل هذا، إما البغاء والضغط، وربما يلزمونك بخطبة تخطبها في فضل الرفض وفضل كذا وكذا من المعاصي والعياذ بالله، ولا تستطيع أن تفعل شيئا إلا أن تغير هذا، ولا خرج بعيد من المسجد هذا، بل خرج من البلد أصلا. فكلا الاختيارين يمر، فيختار الصلحاء الخروج، أنه يخرج حتى يفرج الله سبحانه وتعالى كما اختار الأنبياء. قال: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قالوا: أولو كنا كارهين، أولو كنا كارهين، ما نريد هذا، نعم ولو كنتم كارهين، في هذا وهذا، قد افترينا على الله كذبا. ثبات من شعيب ومن قومه أنهم لا يعودوا إلى الملة الكفرية وإلى ما أنقذهم الله سبحانه وتعالى منه مما كان عليه هؤلاء المشركين، وهذا هو الثبات هنا في مثل هذه المواطن، مثل هذه المواقف يظهر الرجال وتظهر المعادن الجميلة. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا إلى ما أنتم عليه من الباطل، إن هذه الملة الكفرية بعد إذ أنجانا الله أو بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن نعود سنعود. وأما ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يحب الإيمان ويفرح جل وعلا بإيمان الناس ويعينهم ويثبتهم إذا علم صدقهم، ولكنهم قالوا: ما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن يشاء الله ربنا، والله جل وعلا لا يريد الكفر شرعا، لا يريده سبحانه وتعالى الكفر شرعا، بل حذر منه وقبحه وتوعد عليه، والله سبحانه يفرح بتوبة التائبين. ولا يزيغ ربك سبحانه وتعالى أحدا صالحا يعلم منه الصلاح ويعلم منه الخير البتة أبدا، لا يزيغ صالحا، وإنما الحال كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالمرض فينا فقط، أما يزيغ الله عبدا صالحا طيبا أبدا، هذا ما تقتضي حكمته ولا يريده جل وعلا. قال: إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. وكما قال هرقلي أبي سفيان في شأن هؤلاء الصلحاء الذين لا يعودون بعد الإيمان أبدا، إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب لا يعودون إلى الملة الكفرية البتة. قال هرقلي أبي سفيان: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ سألتك: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فلا يعود الشخص أبدا بعده إلى أن يتوفاه الله عنه وهو على هذا الخير. وهكذا قوم شعيب وشعيب أيضا، وهو ذروة أولئك، وهو الذي خاطبهم بهذا الخطاب البليغ، وهو الذي كان يناقشهم ويجادلهم عليه الصلاة والسلام. قالوا: ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وهكذا قبل هذه الآية: بعد إذ نجانا الله منها. فلا يعود المؤمن أبدا، وهذا من حلاوة الإيمان التي يجدها، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. قال سبحانه وتعالى، قوله تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط، أي على كل طريق، الحسي أو المعنوي، توعدون تهددون وتصدون عن سبيل الله دين الله، من آمن به وتبغونها عوجا. من آمن به، الضمير إما أن يعود على الله سبحانه، من آمن به أي بالله، أو على شعيب، من آمن بشعيب، أو على الصراط السبيل، من آمن بالسبيل، أقوال مختلفة في الضمير العائد في الكناية هذه على أي شيء تعود. فقيل على الله من آمن بالله، وقيل على شعيب من آمن بشعيب، وقيل على السبيل من آمن بهذا السبيل وسلكه، وتبغونها عوجا. قوله من آمن به وتبغونها عوجا زيغا، وقيل تطلبون العجاج في الدين والعدول عن القصد، وذلك أنهم كانوا يجلسون على الطريق فيقولون لمن يريد الإيمان بشعيب: إن شعيبا كذاب، فلا يفتننك عن دينك أي دين هو عليه، ويتوعدون المؤمنين بالقتل ويخوفونهم. وقال السدي: كانوا عشارين، وذكروا كانوا عشارين. ينظر العشار هذا في أي شيء يعمل، نعم زرع، يأخذ ضرائب. نعم. وقال السدي: كانوا عشارين يأخذون الضرائب قهرا، أصحاب مكس. قوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي فكثر عددكم وهكذا أموالكم. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، أي آخر أمر قوم لوط، وهم أقرب الناس إليهم. انظروا عاقبة من تقدمكم ممن تسلكون مسلكهم في الشر، انظروا عاقبتهم واعتبروا بهم. ولكن الله المستعان. قال: وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، أي آخر أمر قوم لوط. قوله تعالى: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، أي إن اختلفتم في رسالتي فصرتم فرقتين، مكذبين ومصدقين. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا بتعذيب المكذبين وإنجاء المصدقين، وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، يعني الرؤساء الذين تعظموا عن الإيمان به: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. لترجعن إلى ديننا الذي نحن فيه، لترجعن إلى ديننا الذي نحن عليه. قال شعيب: أولو كنا كارهين، يعني لو كنا، أي وإن كنا كارهين، ولو هنا بمعنى إن، يعني لو كنا، أي وإن كنا كارهين لذلك فتجبروننا عليه. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها بعد إذ أنقذنا الله منها. ثبات يا أخوان، لابد من هذا الصبر على الأذية، لابد. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، هذه حقيقة لابد أن تفهم، ولابد أن يعد لها الشخص العدة، أنه إذا سلك سبيل من مضى من الصالحين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. بعد إذ أنقذنا الله منها، إلا أن يشاء الله ربنا، يقول: إلا أن يكون قد سبق لنا في علم الله ومشيئته أن نعود فيها، فحينئذ يمضي قضاء الله فينا. إلا أن يشاء الله ربنا، هذا المعنى، إلا أن يكون قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى ومشيئته أننا سنعود. قال: إلا أن يكون قد سبق لنا في علم الله ومشيئته أن نعود فيها، فحينئذ يمضي قضاء الله فينا وينفذ حكمه علينا. فإن قيل: ما معنى قوله أو لتعودن في ملتنا وما يكون لنا أن نعود فيها؟ ولم يكن شعيب قط على ملتهم، هذا إرادة إشكال، ولم يكن شعيب قط يوما من الأيام حتى قبل البعثة ظاهرة أنه ليس على ملتهم، فكيف سيكون يعود إليها؟ أو لتعودن في ملتنا وما يكون لنا أن نعود فيها؟ هل كان شعيب فيها قبل البعثة كان في ملتهم؟ هذا إراد وجواب سيأتي. فإن قيل: ما معنى قوله أو لتعودن في ملتنا وما يكون لنا أن نعود فيها؟ ولم يكن شعيب قط على ملتهم حتى يصح قولهم ترجع إلى ملتنا. قيل معنى أو لتدخلن في ملتنا، ما في عود هنا وإنما دخول، تكون على ما نحن عليه، فيكون في حق شعيب ابتداء. ويكون في حق قومه ممن ربما قد صار على أو قد كان على ملتهم عودا إليها ورجوعا إليها. قيل معناه أو لتدخلن في ملتنا، فقال وما كان لنا أن ندخل فيها. وقيل أراد به قوم شعيب، أراد بهذا قوم شعيب، أما شعيب فهو بعيد عن هذه الملة من قبل ومن بعد. وقيل أراد به قوم شعيب لأنهم كانوا كفارا فآمنوا فأجاب شعيب عنهم. قوله تعالى، هذا جميل هذا الأخير، أراد به قوم شعيب لأنهم كانوا كفارا فآمنوا فأجاب شعيب عنهم، وليس المقصود عود شعيب من تلك الملة التي أصلا ما كان فيها، والعود هو معلوم الرجوع إلى الشيء الذي قد تركه. رجعت إلى البيت، عدت إلى البيت، تقول عدت إلى البيت أي بعد أن تركته. وقيل معناه إن صرنا في ملتكم، صرنا طيب، ومعنى كون العود مع نصر. نعم، عن العود، وهذا موجود أن عادة تأتي مع نصارى من الأفعال التي ألحقت بصارى. قال وقيل أراد به قوم شعيب لأنهم كانوا كفارا فآمنوا فأجاب شعيب عنهم. قوله تعالى وسع ربنا كل شيء علما، أحاط علمه بكل شيء، فما يعرب علما؟ وسع ربنا كل شيء علما، ما يعرب علما على هذا التفسير؟ تمييز محول عن الفاعل، أحسنت. وسع ربنا كل شيء علما، أي وسع علم ربنا كل شيء، أحسنت، تمييز محول عن الفاعل. قوله تعالى وسع ربنا كل شيء علما، أحاط علمه بكل شيء، على الله توكلنا فيما توعدوننا به. ثم عاد شعيب بعدما أيس من فلاحهم فقال، ثم عاد عندنا دعا، سيكون دعا أغرب، ثم دعا شعيب بعد أن أيس من فلاحهم فقال ربنا افتح بينا. جميل، في نسخة دعا ثم دعا شعيب، هذه أغرب النسخة التي ذكر فيها دعا. ثم دعا شعيب بعدما أيس من فلاحهم فقال ربنا افتح، كما صنع نوح عليه الصلاة والسلام. دعا عليهم بعد ذلك، بعد أن أيس من إيمانهم دعا عليهم، وقد أقامه الله فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. الآية التي في نوح إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا، قال رب نوح لا تذر على الأرض منهم من الكافرين ديار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لا إله إلا الله. فدعا عليهم بعد ذلك بالهلاك، وجهز تلك السفينة بأمر الله فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. فالله لا يهلك أمة إلا بعد إقامة الحجة عليهم تماما، ويكون ما لهم عذر ينقطع، تنقطع المعاذير والأعذار، وإلا لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. فلا يهلك أمة سبحانه إلا بعد إقامة الحجج والبراهين عليه القاطعة التي تنقطع معه الأعذار والمعاذير، فيهلكهم الله ولا يكون لهم حجة يوم القيامة. قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا، قضي بيننا، أي قضي بيننا بالحق. والفتاح القاضي، هو من أسماء الله سبحانه وتعالى الفتاح العليم، فالفتاح بمعنى القاضي، ربنا افتح، فهذا هذا المعنى، الفتاح من معانيه القاضي، والله الفتاح العليم. قال قوله بالحق والفتاح القاضي، وأنت خير الفاتحين، أي الحاكمين القاضين الذين يقضون بين الناس. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، هذا سيأتي إن شاء الله، يعني نقطة آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.